يعني الشيء العظيم الذي لا يظهر في ثمن، ثم بعد ذلك يأتي التي لا تظهر، يأتي التمكين التي لا تظهر في ثمن التمكين، وهذه حكمة لله. يعني الآن مثلا لما تقرأ في السيرة تجد أن الصديق رضوان الله عليه رضي الله عنه وأرضاه في زمن الاستضعاف بارز جدا، ذهب أبو بكر، جاء أبو بكر، فعل، أعطى كذا كذا، لكن لما تنظر للساحة، ساحة الجهاد، تجد عمل علي قوي، لأنه كان فعلا فارس عظيم. عمل الزبير أقوي لأنه كان فعلا فارس عظيم، لكن أبو بكر الصديق أفضل. وحتى لما حصل ما حصل في جيش العسرة وحصل من عثمان، هذه كانت إيش؟ أوقات استضعاف. فسبحان الله، لو أردنا أن ننظر كما ينظر الشيعة إلى أنه وقت القوة فقط علي بسيفه، ممكن فعلا يقع في ذهننا فكرا والله هذا لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، يعني وكان باقي الصحابة لم يكن يعملون شيئا. لكن لما تنظر في وقت الاستضعاف، لما اللي حصل ما حصل في مكة، أو حتى أوقات الاستضعاف التي حصلت في المدينة، لا تجد عمل الصديق عظيما جدا. وأقول لك فكرة أن التمكين مقصود لذاته، وأنه عند التمكين سيتحقق كل الحق وكل ما يريد الله، وأن العمل بيد الحاكم فقط، هذه الفكرة كانت مفتاح دخول العلمنة على التيارات الإسلامية، ومفتاح الانتكاسة الموجودة الآن إلى الحقوقية وإلى جسمه، ومفتاح استمراء مجموعة من التيارات لتقديس الغرب ولإدخال الناس في أطوار، مع الأسف أطوار عبودية للنموذج الغربي، بمعنى أن الرغبة والرهبة متعلقة به، وأن التحليل والتحريم مع الأسف متعلق به، وأن الفضيلة المطلقة متعلقة به. هذه الفكرة التي أتكلم عنها هنا لو عولجت سنرتاح كثيرا، سنبدأ نفهم الأمور فيما أرى، يعني سنفهم الأمور منظور آخر. واليأس الذي يخيم على كثير من الشباب والقنوط والسلبية ستذهب وتستبدل بعمل. ترى بالعكس، الكلام الذي أقوله هو الكلام الذي فعلا فعلا سيكون مفتاح التغيير جدا، حين يفهم الإنسان أنه هو في نفسه، وهو الآن وهو مستضعف ممكن أن يحقق بعض مقاصد التمكين العظمى، وهو الآن هو الآن وهو مستضعف يستطيع أن يحقق بعض مقاصد التمكين العظمى، والله المستعان، وبلسانه فضلا عن إذا اشتد وصار يعمل.